السلام عليكم. اليوم يسولف لي واحد من الأصدقاء معاي في الدوام عن قصة أخوه. احنا جبنا بطاري لأني أنا ذكرت له قصة راح أذكرها لكم تالي بعدين. فقال لي حصلت القصة هذه مع أخوي الصغير عمره 19 سنة. يقول أبوي متوفي الله يرحمه من زمان، وإحنا الأخوان الكبار يعني بدينا نجمع كل واحد يدفع مبلغ واشترينا له سيارة. يقول لكن أخوي هذا عنده مشكلة من بداية حياته وهو صغير، إحنا عارفين إنه طيب القلب لدرجة إنه يعطيك كل ما يملك، يعرفك ولا ما يعرفك، أي شخص يحتاج مساعدة الولد يعني يجيك من إقصاه، يعني يخدمك بعيونه وهو ما يعرفك. وطيبة قلبه هذه دائما تحطه في مشاكل. فيقول دائما كنا احنا نحرص عليه، يعني اول ما شرينا على سيارة وقام يطلع ويروح يجيب روحه وكذا، نقول الله يخليك خليك حذر ودير بالك، وترى الناس يعني مو كلها طيبة وفي ناس. يقول اخوي لا ان شاء الله ان شاء الله زين. يقول يا ابو طلال اخوي لو رجل يعني يشوفه بالشارع محتاج شيء يوقف له ويقدم له المساعدة وما عنده، فما بالك لما يشوف بنت يعني يساعدها دبل. المهم يوم من الايام طالع من البيت، وتعرف الشباب الصغار هذول يطلعون على اي سبب، يعني يبي يتمشى يبي ما ادري شنو بالسيارة، والكلام هذا كان بالليل الساعة واحدة وشوي بالليل يعني. ويجي عند دوار في احنا عندنا هنا في المنطقة في الكويت في منطقة يسمونها منطقة الصباح الصحية، يعني فيها دواوير ويمينها ويسارها كلها مستشفيات، في مستشفى للحساسية ومستشفى للطب النفسي وبعدين مستشفى الرازي للعظام بعدين مستشفى الصباح الباطنية يعني وغيره، يعني كثير من المستشفيات. يقول دخل الشارع هذا، وتعرف الشارع هذا بالليل يعني يكون ما في أحد، يعني ما في أحد كثير يدش الشارع هذا. يقول ويشوف بنت مسوية حادث صادمة في دوار، الظهر مو منتبهة وضاربة في الدوار وسيارتها داخل الدوار ونازلة البنت واقفة عند السيارة. يقول بالليل وأخوي شاف هالموقف وبنت محتاجة المساعدة ما صدق على الله، وقف على طول. المهم الحمد لله على السلامة وكذا، والبنت في بداية العشرينات. قال لها الحمد لله على السلامة، وتبين أساعدك بشيء، تبين كذا، تبين تليفون تتصلين على أهلك. كانت تقول لها لا لا لا لا ما بي شيء ما بي شيء، متورطة. زين في ونش هني قريب عشان أشيل السيارة. يقول بالليل واحدة ونص تنتين ما في، يعني وين حصل له يعني. فأنا قلت لها يعني من كثر شهامة الولد إيش قال لها؟ قال لها أختي ولا يهمك ولا تشيلين في بالك، هذه سيارتي تفضل اخذيها وروحي لبيتكم، وبكرة خلي أحد يعني أبوك ولا أخوك يجي ياخذ سيارتك ويصلحها ورجعي لي السيارة. الكلام هذا في سنة 97. 97 مو كل واحد عنده تليفون، فيعني نادرا ما تحصل. هذا الولد عنده تليفون فعطاها رقم تليفونه، قال لها اتصلي علي، هذا تليفوني موبايلي وهذا تليفون البيت، وردي لي السيارة بكرة، رجعي لي السيارة بعد ما يعني تسحبون سيارتكم بالونش ومن هالكلام. يعني هو يقول يعني يحب يخدمها وما يبي يحرجها عشان ما يبي يقول لها تعالي ركبي معاي أنا وصلت. ف طرى في باله الفكرة هذه. يقول السيارة توها جديدة شاريلة، توها شاريلة السيارة، ما عنده مانع يعطيك سيارته. وقال هذه بنت، يعني البنت ممكن يعني شو تسوي، يعني ما راح تسوي شيء، ومسكينة وسيارتها يعني مسوي حادث وعطاها السيارة، حتى ما كلفت على عمرها انها اخذت السيارة انها توصل للبيت، لان البيت مو بعيد يعني تقريبا 7-8 كيلو يعني اول منطقة بجانب هالمنطقة هذه قريب يعني. قالها خلاص انا اروح مشي وكذا والبيت ما هو بعيد يعني، الله يستر عليك وروحي جزاها الله خير. البنت خذت السيارة وراحت. اليوم اللي بعده يقول احنا لان دافعين دم قلوبنا على السيارة في ذاك الوقت ورواتبنا ضعيفة ويالله شرينا على سيارة من الوكالة، يقول تفاجئنا ان اخوي موجود عندنا في البيت وسيارته ما هي موجودة برا، احنا حاطين عيوننا على السيارة ها، لانه تو يسوق السيارة وتو بدايته، فكل شوي نطالع السيارة مسوي فيها حادث، داعم احد، فيها زلوغ، خدوش، شيء. يقول لكن السيارة مو موجودة اصلا في البيت. سألنا وين السيارة يا احمد؟ يقول تلعثم في البداية، قال لا انا حطيتها في بيت صديقي تحت المظلة. قلنا له ليش يعني؟ قال لا لان هني مظلتنا زحمة سيارات وكذا وانا خايف ان احد يخدشها. احنا قلنا يعني ممكن عذر مقبول يعني، الولد يعني تو جديد على السالفة هذه ومخلي السيارة عند بيت رفيجة ما في مشكلة. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، البنت ما اتصلت عليه ولا رجعت السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وين راحت؟ وهذا الحبيب لا ماخذ تليفونها ولا ماخذ بياناتها ولا حتى ماخذ لوحة السيارة اللي كانت تسوقها واللي سوت فيها حادث، وخايف يبلغنا، يقول خايف يبلغ اخوانه بالموضوع. يقول ولا انت غبي، في احد يعطي بنت بالشارع ما يعرفها مثلا يقول اخذي سيارتي وروحي؟ من هالبنت هذه؟ يقول من خوفه سكت وكان متامل، يقول لا مستحيل في بنت وانا قدمت لها المساعده وكانها يعني ممكن تسوي شيء يعني او انها ما ترجع السياره مثلا. يقول اليوم الخامس يا ابو طلال واحنا مستغربين وين السياره، كله يكذب علينا، السياره بيت رفيجي، السياره ما ادري وين، السياره انه مو مشكله. اليوم الخامس ويتصلون على البيت مركز الشرطه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وين فلان اللي هو صاحبنا هذا اخو الولد اخو احمد؟ وين فلان؟ لحظه شوي تفضل كلمهم. نعم هلا حياكم انت فلان. اي نعم. ما راجعنا لمركز الشرطه ليش؟ عسى ما شهر راجع وانت تعرف الموضوع. يقول بطلع لما دخلت المركز ولا نظرات افراد الشرطه والضباط الموجودين والناس اللي قاعد يطالعون بنظره حقد ومعصبين علي وانا ماني فاهم شو السالفه. يقول سلمت قال لي روح اشتري اشتري قدنيه. يقول وانا قاعد على اعصابي ماني عارف شو مسوي. شوي ويدخلوني على الضابط. انت فلان؟ قلت لي نعم. يقول على طول الضابط بعد متاثر الظهر من الموضوع، صدق انك ما تستحي على وجهك، صدق انك قليل ادب، صدق انك كذا. يقول وانا ارد عليه لو سمحت احترم نفسك وش فيك تغلط علي وانا شو مسوي؟ قال لو لك عين بعد تتكلم. قال يا ابن حلال انا شنو سويت؟ ايش فيك داش علي انت؟ فهمني الموضوع. قال تبي الموضوع؟ يلا يلا حولوا له المباحث فوق. يقول يصعدوني الدور الاول للمباحث. اهلا انت جيت، شو السالفه يا جماعه انا شو مسوي؟ اقول خلك واقف زين فهموني الموضوع. اقول كل شيء راح يبين وراح تعرف الموضوع بالكامل. يقول يا ابو طلال بيجي واحد من افراد المباحث ويحط الكلبشات بايدي. انا يوم حط الكلبشات بايدي بحياتي لا اعرف شكل الكلبشة حتى شلون تسكر. يقول اشوفها بالافلام الاجنبية. يقول حط الكلبشات بايدي طاح قلبي. قلت الله يستر لا يكون انا مسوي شيء وانا مو منتبه. يقول قعدت اقلب الماضي شو مسوي بحياتي يعني ما اذكر انا مسوي جريمه. يقول لو اني اذكر على الاقل اعرف ارد اقول لهم مثلا ابي محامي اعرف يعني حتى لو اكذب. يقول لكن انا متاكد ماني متذكر شنو جريمتي. شوي ويجيبون مجموعه من الظاهر هم افراد المباحث يعني منادينهم جايبين ثلاثة وكلهم تعرف لابسين شاديش يعني لأن مباحث ما يلبس اللي هي البدلة العسكرية ويحطونه بغرفة. أنا واقف واثنين من المباحث واقفين يمين وواحد فيهم واقف يسار. يبي يسوون لنا طابور عرض. يبي يعرضون على منو؟ يقول أنا ماني عارف يا جماعة. قالوا لي ولا كلمة ولا نفس لا تتكلم علشان لا تصعب الأمور عليك. إيكو سكت شوي ولا مدخلين بنت. يوم دخلت البنت قالوا لها يلا شوفي منو الشخص اللي خطفك واللي اعتدى عليك. الله أي استر. يقول والله يا أبو طلال من كثر ما أنا خايف قعدت أقلب الأيام الماضية قلت يمكن أنا مسويها. يقول من كثر ما أنا خايف قلت أنا يمكن كنت باللاوعي وخاطفها. مو معقولة أنهم غلطانين فيني لهالدرجة وحاطيني طابور عرضي. أكيد أنا أكيد أنا اللي مسوي هالسالفة. يقول يا أبو طلال والبنت طالع طالع طالع والحمد لله تقول لا ولا واحد فيهم متأكدة. قالت متأكدة ولا واحد من هذول اللي واقفين. يقول كان يقول لي تقدم شوي. يقول أنا مشيت خطوتين قدام. قال لها هذا. قالت لا مو هذا. يقول ارتحت يا ربي دخيلك يا رب انك تجيرنا من هالموقف أعوذ بالله. أنا يوم قالت لا مو هو هني بديت عادة صارخ وحسيت إن الحق معاي وبديت يعني خلاص يعني أقلب الطاولة على قولتهم. يعني أنا طلعت بريء استأنست. يا جماعة أنتم ما يصير كذي يعني تشتبهون فيني وأنا رجل محترم وأنا كذا. ويقول قعدت صارخ. قالوا لي اهدى اهدى شوي اهدى تعال تعال السيارة الفلانية الموديل الفلاني مو سيارتك باسمك؟ قال إيه نعم. قالوا خلاص إيه تتهم صاحب هالسيارة هذه. قلت السيارة هذه أصلا مو استخدامي استخدام أخوي وإحنا يعني قاطي له قطية وشاري له السيارة من الوكالة لكن حاطها باسمي لأن الولد ما تعدى حتى 21 سنة يعني وأخوي اللي سوق. قال أوكي حلو جيب لنا أخوك. قال يا جماعة الحين أول شيء فهموني السيارة وين؟ السيارة ترى أخوي صار له كم يوم مو مبينة معاه السيارة. قالوا إيه نعم لأن السيارة موجودة تحت عندنا. أخوك هذا اللي ما يستحي قليل الأدب لاحق البنت بالليل الساعة 1:30 بالليل وحاول إنه يعني يدفعها عن الطريق لين اصدمت في دوار ولما وقفت سيارتها نزل وسحبها يبي يخطفها يعني بالغصب يعني وسحبها وأجبرها تركب السيارة معاه وداها إلى أحد الساحات الترابية وحاول أنه يعتدي عليها والبنت حاولت أنه تمشي معاه ونزلها راح فيها في وسط يعني أحد الساحات الترابية مشي يعني بعيد عن السيارة. البنت غافلته ورجعت السيارة وقدرت أنه تهرب في سيارته. قال كل هذا أحمد يسوي مستحيل. قال حبيبي الحين جيب لنا اخوك، انت اصلا ما راح تطلع، اتصل على البيت وخل احد من اخوانك يجيب اخوك. قلت حاضر. يقول اتصلت على البيت وكلمت واحد من اخواني، قلت له احمد تجيبه لي الحين الى مركز الشرطة، انا موجود في مركز فلاني، جيبه ولا تقول له الموضوع. وبالفعل يقول نص ساعة ولا اخواني جايين، وجايبين اخوي الصغير احمد. جابوا احمد وحطوا طابور عرض نفس ما حصل معاي، وتقول البنت اي نعم هذا هو. يقول انا بديت اشك باخوي، يعني صحيح البنت كلامها منطقي، سيارته موجودة معاها، شلون معقولة البنت يعني مو مضيعة، شلون مضيعة وهي سيارة اخوي احمد معاها وجايبتها بنفسها المغفر معاها يعني اهلها. طبعا كان مع البنت هذه اللي اشتكت معاها اختها وامها، وقالبين المركز شرطة قلاب، يعني هذا الحقير اللي ما يستحي اللي فيه وما فيه، والشرطة يقولها لو سمحتي لا تتكلمين، التحقيق ياخذ مجراه والكلام هذا. المهم اخوي احمد من الصدمة ما يقدر يسولف، وانا قاعد جنبه يعني، وقاعد اقول حق الضابط لو سمحت يعني خلني اتفاهم مع اخوي. يقول انا اترجى احمد، اقول له احمد تكفى فهمنا انت فعلا مسوي كذي؟ يقول لا. تكلم زين شلون لا؟ زين شلون سيارتك عندها؟ شنو قصتها؟ تعرف البنت؟ يقول اي اعرفها. هو يوم قال اعرفها وخربط الدنيا، يعني بس كلمة انه يقول انا اعرفها، هو يقصد اي انا اللي عطيتها السيارة، بس هو قال انا اعرفها. وهالكلام هذا عاد الضابط استانس، ايه اعترف خلصنا. المهم بعد ما هدى اخوي وقعدنا احنا نقول لا تشيل هم ولا تخاف، ونحاول احنا نحل المشكلة نبي نوقف وياه باي طريقة يعني، ومستغربين احمد ليش سوي كذي. قام يتكلم احمد، قال يا جماعة والله العظيم انا لقيتها واقفة المسكينة نص الليل يعني ساعة واحدة ثنتين تقريبا، ومسوية حادث على الدوار، وقفت أساعدها، ولما شفتها يعني خايفة يعني لا إنها تتصل ولا شيء، وأنا كان معاي موبايل، قلت لها خلاص أخذي سيارتي وروح البيت، وبكرة خلي أبوك ولا أحد من أخوانك ياخذ سيارتي تصلح ورجعي لي سيارتي. والله العظيم هذا اللي صار، والبنت خذت السيارة واختفت، وانا حق يعني حتى انا خفت ابلغ اخواني، وما بلغت اخواني علشان لا يروحون يبلغون ان احد سرق السيارة وتكبر السالفة، والبنت مسكينة انا بساعدها، وما توقعت ان البنت بتشتكي عليها. بس كلام احمد ما يدش العقل، معقولة في شاب يعطي سيارته حق بنت بالشارع ما يعرفها يقولها روحي؟ إيه نعم فعلا في شباب مساكين ترى أبيض يصدق أي شيء، ومرات الشهامة هذه تأخذه توديه للهلاك ولا حاسب نفسه. وشافها بنت وقال البنت، والظاهر أنه أعجب فيها، وقال يعني بكرة ترجع لي السيارة وتقول لي صراحة الموقف هذا اللي سويته معاي يعني حببني فيك، وأنا بتزوجك. الظاهر كذي كان يفكر المسكين هذا. المهم الكلام اللي قاله أحمد للمحقق ما دش بعقله يعني، لكن هم مستغرب يعني شلون البنت قدرت تقاومه وترجع تاخذ السيارة وتنحاش فيها، وليش كان يعني قام المحقق يعني يسأل في أدق التفاصيل، وين كان المفتاح لما مثلا نزلتك من السيارة؟ زين شلون قدر انه ياخذك من سيارتك ويركبك معاه في المهم قام يدقق، لان الموضوع كبير، موضوع فيه خطف واغتصاب وبلاوي. ويسأل المحقق سؤال، قال زين وين سيارتك الحين؟ قالت سيارتي اللي بعد ما سويت فيها حادث وديتها الجراج. قال زين اوكي لازم تجيبونها، السيارة اللي حصلت فيها الواقعة لازم تكون موجودة الحين. قال موجودة في الجراج الفلاني، اعطينا رقم الجراج. يقول ويتصل المحقق بنفسه على صاحب الجراج، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا اللي ماسك الجراج لو كان سوري، فقال له عندك السيارة الفلانية احنا مغفر له. قال اي نعم. قال السيارة مالت منه؟ قالت السيارة جابها لنا الونش. قال زين اوكي عطنا رقم الونش. اتصل على الونش اللي شال السيارة كذلك سوري، قال انت شلون خذيت السيارة من الدوار؟ تذكر السيارة؟ قال اي نعم اذكرها. شلون خذيتها من الدوار لما كان عليها الحادث؟ قال كان موجود شاب ومعاه بنت، وانا شلت السيارة وديتها للمحل، حتى المحل لما وصلت السيارة عنده كان مسكر، لان الكلام هذا كان على وجه الفجر يعني 3-4 الفجر يعني. قال زين اوكي يعني انت قابلت الشاب؟ قال اي نعم قابلته، وهو اللي اعطاني الاجره، اجره شيله السياره. قال زين تعال المغفر. يجي المغفر ويعرضون عليه منو؟ احمد. قالوا له هذا الشاب اللي كان مع البنت؟ قال اي نعم هذه البنت، لكن مو هو هذا الشاب. لا. قالوا له متاكد انت؟ قال متاكد 100%. اصلا الشاب هذا اللي كان مع البنت وكانوا يمشون وراي بسياره اللي هي سياره منه وسياره احمد، الولد كبير يعني، هذا الرجل كان معاه كبير يعني شوارب مبين عليه العمر يعني في اواخر الثلاثينات او الاربعينات، مستحيل هذا شباب صغير يعني. سال البنت قال زين اعطينا دفتر السياره. يوم طلعوا دفتر السيارة اللي مسوية فيها الحادث، ولا هذه سيارة منو؟ اسمعوا السالفة، أو بين وبينكم اسمعوا الصدمة علشان تعرفون أن الدنيا فيها ناس زبالة حشاكم، فيها ناس مو كفو احترام ولا كفو أنك تقدم لهم مساعدة، يورطونك. يوم عطتهم دفتر السيارة اللي خذوه من صاحب الجراج، ولا مو باسم البنت، قالوا له هذا منو صاحب، منو صاحب السيارة اللي باسم السيارة، ولا هذا صديقها. الحين أنا برجع لكم على بداية السالفة لما سوت حادث. هذه الله لا يوفقها، كانها حية ولا ميتة ما أدري عنها. هذه الله يسلمكم كانت في ذاك الوقت لما سوت حادث طالعة من الطب النفسي، وكانت زايرة منه؟ زايرة صديقها. صديقها هذا مدمن وعنده جلسة لازم يبات يوم، ما أدري شو قصته داخل الطب النفسي، ونزلت له وهي طالعة يعني من الطب النفسي وما تبهت على الدوار وتصطدم فيه. قابلها منه هالفغير هذا؟ أحمد. وهذا جاك مطيور المسكين ويقدم له المساعدة، واخذ سيارتي وروحي لأهلك، على بال أن هذه بنت حمايل وبنت عائلة وبنت ناس أوادم يعني، فقال تستحي وبكرة هناك تروح عند أهلها زين. فعطها السيارة وراحت. اليوم الثاني طلعت صديقها المدمن من المستشفى مخلص الجلسة اللي عنده، وقالت له موضوع سيارته انها اصطدمت فيه والسيارة يبيلها تصليح، وحتى انها ما عندها فلوس حق الونش. فقال لها منو صاحب من السيارة هذه؟ من وين لك؟ قالت الموضوع واحد يعني ياهل، هي تقصد انه صغير في العمر وهذا خبل، والسيارة جديدة ويقول لي اخذيها وروحي البيت وبكرة رديها. تقول حق صديقها، تقول له والله هذا خبل، وصراحة ضحكني ان الولد صيده. المهم جت الفكرة براس منه؟ براس المدمن هذا صديقها. ايش قال لها؟ قال لها شوفي دام ان الولد خفيف روحي للمغفر خل نسحب السيارة نوديها الجراج وروحي للمركز الخدمة، مركز عفوا مركز الشرطة، عندنا مركز خدمة احنا في الكويت بعد، فروحي الى مركز الشرطة وقدمي فيه بلاغ انه هو اللي كان يطاردك وبسبته عملت الحادث، وانه خطفك غصب وركبك بسيارته ووداك الى ساحة ترابية وحاول يعتدي عليك وانت قدرت انك تهربين منه، خذيتي سيارته وهربتي. ولما نروح للمركز الشرطة ونورط الولد في القضية هذه راح يضطر انه يدفع، يعني واحنا انت نازل نقول له شوف يبا ادفع مبلغ واحنا انت نازل عنك، منها نصلح سيارتنا على حسابه ومنها احنا نستفيد. طالع هذا الرجل وصديقته الحقيرة مدمنين وناس مدمرة وناس ما عندها مانع، مو يورطونك والله يورطونك حتى في جريمة قتل. وترى هالأشكال هذول كثير، ها كثير في هالزمن هذا، افهموا هاد مالكم بالطويلة. يوم اكتشفوا ان السيارة هذه ما هي سيارة البنت، وقعد المحقق يسألها زين انت في الساعة الفلانية هذه وين كنتي؟ ها ها ها وجعات كلمي، قالت والله كنت زايرة صديق. حلوة هذه صديق، منها الصديق والله كان في الطب النفسي وهذه سيارته وأنا سويت فيها حادث. ها تمام أوكي زين، ليش ما بلغتي ثاني يوم من عملية الخطف وانك هربتي بالسيارة؟ ليش قعدتي 4-5 أيام؟ ها ها قال لها وجعاه مرة ثانية تكلمي. المهم مالكم بطويلة، بعد الضغط وعرفوا ان البنت هذه ما هي مضبوطة وصاحبها مدمن والبنت بعد شكلها مدمنة، وتبطل جربة وتقعد والله انا اسفة والله يخليك، وتقعد تترجب الولد احمد وتترجب اخوانه وانا اسفة والله انا مو قصدي، والأماية مو كانت معاها امها واختها، والام تطيح عليهم الله يخليكم استروا علينا. قال استروا علينا شنو؟ انتم والله ماخذين الستر لعبة، يعني اذا تبي تورطون الولد ما في ستر، لكن الموضوع يوصل عندكم لازم ستر، وخاف الله عيب حرام، شلون الولد بغيت تضيعون الولد؟ متهمينه في خطف واغتصاب وحادث مجرم، هذا لازم نعدمه هذا. وبالنهاية طلع ولد كان مقدم لك خدمة يا مال الوجع. مالكم بالطويلة، طبعا صاحبنا يقول لي يا ابو طلال اخوي شفت هذا الصدمة اخوي، يقول صدق ان اخوي يقول خلاص حرام يا اخي البنت قاعد تبكي تنازل. قلت له انت اخر واحد يتكلم. المهم طبعا صارت القضية كيدية ورفعنا عليهم قضية، ويقول لي بهذلناهم بهذلة اهي وصديقها هذا المدمن، وانتهت السالفة. يقول لي سالفة قديمة، لكن انا بوجه نصيحة حق اي شاب او اي اسرة عندها شاب توه في بداية حياته يسوق سيارة ويطلع ويروح ويجي بروحه، او حتى بنت، انتبهوا انتبه من مفاجآت الطريق. فعلا انا ما اقول لك انتبه واحد يلف عليك ويدعم، لا انتبه من الاوادم اللي تحط لك مصيدة، يعني يأشر لك واحد تحت سيارة، شوف تحت سيارة عشان توقف ويسوي فيك جريمة. ترى حصلت عندنا هنا في الكويت، صدقون واحد ماشي في أمان الله ومنطقة سكنية محترمة راقية، يأشروا له 4 شباب وقف استغرب، هلا نعم، امسكوه طقوه وخذوا سيارته ومشى. تحصل والله تحصل، لا تسووا لي فيها ان انتم المدينة الفاضلة، ما في دولة بالعالم مدينة فاضلة، ما في، هذا كله كذب وكله إعلام مضلل. الحين بقول لكم قصة يسولفها لي شايب، هي مقاربة للقصة هذه مات اليوم. يقول يا أبو طلال في سنة 82 هو سمع سالفة أنا قايلها وقاعد يتواصل معاي ولازم أكلمك عشان هالموضوع هذا. قال لي والله أنا بطرح القصة فقط علشان الناس تتعلم. قال لي في سنة 82 يقول قصة حصلت مع شايب، الشايب هو نفسه قايل لي، يقول يعني احنا كنا بعمر واحد وهذا الله يعطيه الصحة والعافية، رجل كبير سن، يقول يا أبو طلال الشايب هذا كان متزوج وعنده 3 بنات ودائما مشاكله مع زوجته على موضوع الخلفة ويبي أولاد وكذا وتقول لك كله بيد رب العالمين، فلقاها فرصة إنه يتزوج الثانية، قال لها خلاص أنا بتزوج الثانية ويمكن الثانية هذه تجيب لي أولاد، ما له علاقة، وأنت بس تبي تدور يعني الحج علشان بس تبي تتزوج. قال لها إيه كيفي، ما عندي يعني ما في أسباب تمنعني، وأنا صراحة أبي أولاد. المهم فعلا تزوج، لكن يا أبو طلال تزوج وحده، بنت أجاويد ومحترمة وكذا ونعم، وزوجته الأولى كذلك والنعم، لكن هذه البنت الثانية ذكية جدا، فيها دهاء على الخير طبعا، ما هي على الشر، وإن لا تروح بالك يعني في ذاك الرأي يعني. المهم يقول ذاك اليوم، والكلام هذا مثل ما قلت 82، طالعين على طريق المدينة، وكانوا بين محافظة خيبر ومحافظة العلا، طبعا هذه تتبع إداريا المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. يقول يا أبو طلال وقفوا عند محطة بترول، وأيامها الطريق هذا كان طريق يعني مظلم في بداية الثمانينات، وطريق سفر يعني طريق طويل وكذا، وما كان مثل الآن ما شاء الله الحين، غير شوارع كبيرة واسعة ومنورة وكاميرات ومحطات ومناطق وبلا، لا أول ما في بين منطقة ومنطقة تحتاج يعني عشرات الكيلومترات علشان تشوف لك نور يعني. وقفوا عند محطة بترول، فبعد ما عبوا السيارة من البنزين، وهذا الشايب معاه زوجته الأولى وزوجته الثانية، الأولى قاعدة في المقعد الأمامي والثانية وراء مع بنات الثلاثة، وعنده بنات كبار يعني أعمارهم 17 و18 و19، مو أصغار يعني لا. المهم يقول لما وقفوا في محطة البترول، كانت في سيارة فيها 5 شباب قاعد يطالعون السيارة اللي يسوقها الشايب، ومعاه بس حريم، وهذول الشباب مو مضبوطين، كأنهم يعني ماكلين شيء ولا يتعاطون ولا فيهم بلا. المهم قعدوا يطالعون في العائلة مع الشايب وكذا، بعد ما عبى البترول ومشى قاموا يتبعون سيارة هالعائلة هذه، يمشون وراهم يمشون يمشون يمشون، وبعدين قاموا وسبقوا العائلة في الطريق يعني سبقوهم السيارة، راحوا مسافة بعيدة ويوقفون ويقعدون يأشرون في الشارع، منطقة مظلمة ويقعدوا يأشرون حق منه، لأن نادر ما تمر عندهم سيارة يعني، فهم كانوا مركزين على سيارة العائلة اللي يسوقها الشايب، أول ما قرب يقعد يأشروا له وكذا يعني ساعدنا الله يخليك. وقف الشايب، يوم وقف وتقوم هذه الزوجة الثانية اللي أقول لك الذهينة تقعد تصرخ، تقول لا لا لا لا لا توقف لا توقف، قال لها ليش، حرام عليك في هذول بين شباب ومساكين مقطوعين، قالت لا لا لا لا هذول أنا متأكد أن هذول كانوا موجودين في المحطة لما عبيت بترول وكانوا يطاردون، أنا متأكد أن هذول فيهم بلا. قال لها يا بنت الحلال أنت شفيتش مصاحي مجنونة، أنت متأثرة بفيلم ولا متأثرة؟ قالت لو صدقني أنا منتبه عليهم، كانوا في محطة بترول وهذول. المهم يوقف الشايب، أول ما وقف لهم الشايب ونزل، السلام عليكم، عليكم السلام، يعطيك العافية يا حجي إنك وقفت وإحنا مقطوعين ونبي بترول وكذا وبنزين، وخلص معانا ومن هالكلام. وشوي ويتغافلون الشايب، واثنين من ورا واثنين من قدام، ويمسكونه يحطونه في الأرض ويربطونه، طبعا بدأوا الحريم يصرخون، الزوجة الأولى والبنات يلتفتون يطالعون من الشباك من الخلف، ولا هذول الشباب الأربع ماسكين أبوهم حاطينه في الأرض، وهذا يعني هم كبير شايب يعني ما في شدة على الشباب ويصرخون وكذا، لكن حيل الله أقوى الشايب ما هو قادر يدافع عن نفسه وهذول في طريق مقطوع. سوت الزوجة الثانية مكانت تنبهة وهو مراضي يسمع لها، أول ما شافتهم انقضوا على الشايب قامت افتحت الباب وسط الإزعاج وصراخ وكذا، ونزلت وتخبت خلف السيارة ونزلت على جهة التراب بدون ما حد ينتبه عليهم. قاموا الشباب مربطين الشايب ويحطونه في سيارته من الخلف، ويقوم واحد فيهم ويسوق السيارة ويقعد يهددهم معاه سلاح، يهدد زوجته وبناته أنه والله العظيم إذا واحدة تتكلم لأقتلها الحين، وقعدوا خايفين وكذا وهم مو عارفين هذا شيء يبي فيهم، اعتقدوا أنه بس يبي يسرقهم بعدين يتركهم. المهم ويأخذونهم ويدزرون فيهم تراب يعني في درب وسط البر، ويعتدون على البنات الثلاثة قدام أمهم وتحت سماع أذن الشايب اللي مربط وحاطينه وراه. المهم الشايب قاعد يبكي ويصرخ وكذا لكن مربط، والأم كبيرة بس تطالع بناتها وتبكي. بعد ما خلصوا ويرجعون البنات في السيارة، ويقوم واحد فيهم ويسوق السيارة لطرف الشارع وينزل يفتح رباط الشايب ويخليهم ويركب سيارته مع أصحابه ويهربون من الموقع. طيب عن شايب انهار، يعني موقف ولا أسوأ مستحيل إنسان يقدر إنه يتخيل إنه ينحط في هالموقف، يسمع صوت بناتهم يغتصبون وأمهم تطالع البنات ولا حد قادر يساعدهم. لكن شايب قال خلاص، قاعد يهدي عائلته ويحاول انه يتصرف، لكن انتبه ان زوجته الثانية مو موجودة. رجع مرة ثانية الى وسط البر، هو يعتقد انه خاطفينها بعد ولا اعتدوا عليها، ما شافها في البر، رجع مرة ثانية للشارع قال الظاهر انه خذوها معاهم، قال انا لازم ابلغ. المهم تو يبي يطلع من الشارع ولا هذه اللي تأشر له اول ما شافته على الشارع، وقف لها وركبت معه. قال أنت وين كنتي؟ قالت وين كنت؟ أنا ما حذرتك لا توقف، أنا ما قلت لك إن هذول كانوا يطاردونه من محطة البترول، أنا أصلا أول ما نزلوا وكتفوك نزلت وهربت. والله نجتهينا، لكن مسكين اللي تورط. الصدق يقول لي يا أبو طلال، شايب لي يسولف لسه يقول الصدق يا أبو طلال والله ان الشايب لا راح قدم بلاغ ولا تكلم ولا قال لأحد، يبي الستر، يقول حتى لو اني القاهم الحين انا سمعتي هذه شردها، وبناتي المساكين اللي توهم في بدايه حياتهم وتم الاعتداء عليهم، يقول ما بلغ الا اخوانه وحتى يعني زوجوا بناته حق عيال عمهم بعد ما فهموهم الموضوع، كل الموضوع انه عشان بس يسترون عليهم. قال لي يا ابو طلال تكفى هالقصة هذه قولها للمتابعين علشان يحذرون، خصوصا في الطريق، خصوصا انت رايح في اي انت في بلدك ولا بلد غير بلدك، ترى نسبة الامان تتفاوت، يعني مو شرط، ترى في اكثر الدول امانا تحصل فيها ابشع الجرائم، لان هذه طبيعة البشر، البشر يعني ما يفرق معاه دولة فيها أمان ولا دولة ما فيها أمان، إذا بيرتكب جريمة يرتكب حتى لو أنك تمسكه بكرة وتعدمه ولا تسجنه، أو إذا بينفذ الجريمة راح ينفذها، فأنت لا تعطي فرصة لأحد أنه يستغلك، وخصوصا إذا أنت معاك عائلتك لا تنزل لمستوى أي شخص يتشاجر معاك، إذا معاك عائلتك أو معاك أولادك لا تشاجر مع أحد، لا توقف أحد وتوصله، لا تساعد أحد إذا أنت معاك عائلة، فهموني. تقول يا بطال حرام انت تقطع المعروف، انا اقول لك ليش، انت مو دورك انك تساعد اللي تلقاه بالطريق، ترى في جهات يعني مخصصة من الدولة هي المسؤولة عن هالأمر هذا، وهي تتحمل الوزر وتتحمل المسؤولية. إذا واحد محتاج المساعدة الدولة هي اللي توفر له المساعدة، مو أنت، أنت مو إنش، أنت مو يعني جهة خيرية، ولا أنت الهلال الأحمر، أنت مالك علاقة حبيبي. وبعدين حتى ولو في وسط البر لقيت واحد محتاج إلى مساعدة، تقوم ترفع التليفون وتبلغ العمليات يجيبوا له رجل أمن يساعده، أو أقل ما فيها أنت تتركه وروح بيتكم وروح عيش بأمان وسلام. الطريق هذا لابد أن يمر فيه واحد رجل أمن في الداخلية ولا في الدفاع ولا في الحرس الوطني ولا حتى في المطافي، هذا رجل أمن متمرس ويتعامل مع أي شخص، إذا هذا طلع شخص سيء يقدر يدافع عن نفسه يقدر يتصرف. لكن أنت شخص مدني لا تعرض نفسك وتعرض أسرتك للمخاطر والمجازفة. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفي أمان الله، مع السلامة.